كاما وفد صندوق السلام الدولي برئاسة رئيس المجلس الاستشاري ألفريد أمير ليختنشتاين بزيارة دار العلوم والتكنولوجيا. ثم زاروا برج فكرة جوتة ومستشفى أونيو للأطفال وقاعة الأرض المقدسة للتايكوندو وغيرها.